بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قبل أن ننتهي من الغار ونبدأ في طريق الهجرة، نحب أن نستوفي كل ما في المصادر التي يعني استطعنا الوصول إليها حتى يكون إن شاء الله أوسع جمع. فأحيانا يكون في استدركات أو في أشياء تلحق، وبعدين نواصل المسير بإذن الله عز وجل. فمثلا ابن كثير ما زاد شيء على ابن إسحاق إلا أشياء يسيرة. ابن كثير أحيانا يأتي بما في الأحاديث بكتب الحديث، فمثلا ذكر حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي أو وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر، هجر الأحساء الآن، فإذا هي المدينة يثرب. أسنده البخاري في مواضع بطوله، ورواه مسلم، وأيضا أخرجه مسلم بطوله عن أبي موسى الأشعري. كذلك ذكر حديث لكنه باطل عند البيهقي وعند الترمذي في جامعه عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير رضي الله عنه فيما رواه مرفوعا قال: إن الله أوحى إلي أي هؤلاء الثلاث نزلت فهي دار هجرتك، المدينة أو البحرين أو قنسرين. ولكن هذا تفرد به أبو عمار، قال وروى عن أبي زرعة حديثا منكرا في الهجرة، لذلك ما كان ينبغي لا للترمذي ولا لابن كثير رواية مثل هذا، والله أعلم. وذكر أيضا نقل كثيرا عن ابن إسحاق، ابن كثير، ابن إسحاق هذا عمدة لهم، لكن سنحن نحاول أن نأتي بالأشياء التي لم تمر معنا من قبل. قال هنا عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب، أبي إسحاق هذا السبيعي، سمعت البراء بن عازب يقول: أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، وكان يقرئان الناس، ثم قدم بلال وسعد وعمار. والآن سنعلق، لأن سعد ذكر موسى بن عقبة أنه تأخر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هنا لا، أنه مبكر، وهذا أظهر لأن هذا في الصحيح. قال: قدم بلال وسعد وعمار، ثم قدم عمر بن الخطاب في 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جعل الإماء يقولنا: قدم رسول الله، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البراء بن عازب: وما قدم حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في سور من المفصل. وهذا عند البخاري. وفي لفظ قال: أول من قدم علينا مصعب وابن أم مكتوم، ثم قدم علينا عمار وبلال. سبحان الله، هنا ما ذكر سعد في الرواية الأولى، ما ذكر سعد، عمار وبلال. في الرواية الثانية قال عمار وبلال وسعد، والله أعلم. ولذلك علق هنا ابن كثير، هذا ابن كثير، فقال، وفيه التصريح أن سعد هاجر قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد زعم موسى بن عقبة عن الزهري أنه هاجر بعده، وهذا أظهر، والله أعلم. ثم أيضا نقل عن ابن إسحاق كثيرا، ثم قال عن البيهقي، نحن نبتغي الآن الأشياء التي ليست عند ابن إسحاق، عن سعيد المسيب عن صهيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريت دار هجرتكم سبخة بين ظهراني حرتين، فإما أن تكون هجر أو تكون يثرب. قال: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وخرج معه أبو بكر، يقوله صهيب، وكنت قد هممت معه بالخروج، فصدني فتيان من قريش، فجعلت ليلتي تلك أقوم لا أقعد، يعني كأن به مرض في بطنه. فقالوا: هؤلاء الذين يراقبونه ويحاصرونه قد شغله الله عنكم ببطنه. قال صهيب: ولم أكو شاكيا، لكن أراد أن يلفتهم عنه. قال: فناموا فخرجت، ولحقني منهم ناس بعدما سرت بريدا، والبريد تقريبا هي المسافة بين كل منزلين، تقريبا 4 فراسخ، يعني حوالي 22 كيلو، يعني اقترب من الجموم. أو قال: ليردوني، فقلت لهم: هل لكم أن أعطيكم أواقية من ذهب وتخلوا سبيلي وتوفوا لي؟ قالوا: نعم. ففعلوا، فتبعتهم إلى مكة، فقلت: احفروا تحت أسكفة الباب فإن تحتها أواقي، أي العتبة، واذهبوا إلى فلانة فخذوا الحلتين منها. قال: فوفوا لي وتركوني. قال: فخرجت حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء قبل أن يتحول منها، فلما رآني قال: يا أبا يحيى ربح البيع، يا أبا يحيى ربح البيع، يا أبا يحيى ربح البيع 3 مرات. فقلت: يا رسول الله، ما سبقني إليك أحد، وما أخبرك إلا جبريل عليه السلام. رضي الله عنه. كل واحد له قصة، كل واحد من الصحابة له قصة عجيبة. لا إله إلا الله، رضي الله عنهم. وقال هنا أيضا عند يعقوب بن سفيان البسوي في المعرفة والتاريخ، قال عن نافع عن ابن عمر قال: قدمنا من مكة، هذا ابن عمر مع والده، فنزلنا العصبة، مكان في المدينة، عمر وأبو عبيدة بن الجراح، الآن هنا في النص على أبي عبيدة، وسالم مولى أبي حذيفة. قال: وكان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة لأنه كان أكثرهم قرآنا، رضي الله عنه. وهذه احتج بها أحمد أن الإمامة يرجح فيها الأكثر قرآنا ولو كان خلفه ناس أفقه منه، فعمر الآن خلف سالم ولكن سالم أكثر قرآنا، ومالك وأهل المدينة يرجحون الأفقه والأوجه وغيره. طيب، ربما أن عمر تنازل عن حقه وأراد أن يقدم سالم رضي الله تعالى عنه. ثم قال ابن كثير: فصل في سبب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه الكريمة. يقول: قال الله تعالى، أنزل الله عليه سورة الإسراء وهي أيضا بعد الشعب: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. أرشده الله وألهمه أن يدعو بهذا الدعاء، فكان يلازم صلى الله عليه وسلم من بعد الشعب، بعد نزول الإسراء: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، أن يجعل الله له مما هو فيه فرجا قريبا ومخرجا عاجلا، فأذن الله له في الهجرة إلى المدينة حيث الأنصار والأحباب، فصارت له دارا وقرارا وأهلها له أنصارا، جعل الله له سلطانا نصيرا. الله أكبر. وعن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فأمر بالهجرة وأنزل عليه: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قال قتادة: مدخل صدق المدينة، ومخرج صدق الهجرة من مكة، تكون هجرة صادقة لله ورسوله، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، كتاب الله وفرائضه وحدوده، وأيضا كتاب يهدي وسيف ينصر. ونقل كثيرا عن ابن إسحاق، وكل ما نقل عن ابن إسحاق قد ذكرناه، نحن نبتغي ما ليس في ابن إسحاق. ثم قال: هجرته صلى الله عليه وسلم بنفسه الكريمة من مكة إلى المدينة ومعه أبو بكر. قال: وهذا أول التاريخ الإسلامي كما اتفق عليه الصحابة في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه. قال البخاري عن ابن عباس في صحيح البخاري: بعث النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة، فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين، ومات وهو ابن 63، وكانت هجرته عليه الصلاة والسلام في شهر ربيع الأول 13 من بعثته، وذلك في يوم الاثنين، كما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس أنه قال: ولد نبيكم يوم الاثنين، وخرج من مكة يوم الاثنين، ونبئ يوم الاثنين، ودخل المدينة يوم الاثنين، وتوفي يوم الاثنين. الله أكبر. ويشهد له الحديث الذي في مسلم لما سئل عن صيام الاثنين قال: ذلك يوم ولدت فيه. هنا يقول ابن عباس، وهذا في مسند أحمد بإسناد صحيح: ولد نبيكم يوم الاثنين، وخرج من مكة مهاجرا يوم الاثنين، ونبئ يوم الاثنين، ودخل المدينة يوم الاثنين، وتوفي يوم الاثنين. وأيضا نقل عن ابن إسحاق، ونتجاوز نقل طويل عن ابن إسحاق، ابن إسحاق العمدة عليه، وكما قال الإمام أحمد: الناس يشتهون حديثه، حديث لذيذ وحسن. وروى أبي نعيم في دلائل النبوة، وأيضا عبد الرزاق المصنف عن طاووس، يقول عن ابن إسحاق قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة مهاجرا إلى الله تعالى يريد المدينة قال: الحمد لله، هذا الدعاء أيضا، الحمد لله الذي خلقني ولم أكو شيئا، اللهم عني على هول الدنيا وبوائق الدهر ومصائب الليالي والأيام، اللهم اصحبني في سفري واخلفني في أهلي وبارك لي فيما رزقتني، ولك فذللني، وعلى صالح خلقي فقومني، وإليك ربي فحببني، وإلى الناس فلا تكلني، رب المستضعفين وأنت ربي، أعوذ بوجهك الكريم الذي أشرقت له السماوات والأرض وكشفت به الظلمات وصلح عليه أمر الأولين والآخرين، أن تحل علي غضبك وتنزل بي سخطك، أعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك، لك العتبى عندي خير ما استطعت، لا حول ولا قوة إلا بك، لا حول ولا قوة إلا بك. لا حول ولا قوة إلا بك. ثم نقل عن ابن إسحاق نقل طويل، ثم قال عن ابن أبي مليكة وهو عند البغوي قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج هو وأبو بكر إلى جبل ثور، فجعل أبو بكر يكون أمام النبي صلى الله عليه وسلم مرة وخلفه مرة. ابن أبي مليكة من أهل مكة من ذرية عبد الله بن جدعان، وهو أعلم الناس بهذا، والسند إليه من طريق نافع بن عمر الجمحي قال: فجعل أبو بكر الصديق يكون أمام النبي صلى الله عليه وسلم مرة وخلفه مرة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك: لماذا تكون أمامي مرة وخلفي مرة؟ فقال: إذا كنت خلفك خشيت أن تؤتى من أمامك، وإذا كنت أمامك خشيت أن تؤتى من خلفك. لا إله إلا الله. نصب صدره أمام النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتهى إلى الغار من ثور قال أبو بكر الحمد لله، قال أبو بكر: كما أنت يا رسول الله، حتى أدخل يدي فأحسه وأقصه، فإن كانت فيه دابة أصابتني قبلك، فإن كانت فيه دابة أصابتني قبلك. قال نافع الجمحي: فبلغني أنه كان في الغار جحر، فألقم أبو بكر رجله ذلك الجحر تخوفا أن تخرج منه دابة أو شيء فيؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير: وقد ذكرنا له شواهد في سيرة الصديق رضي الله تعالى عنه. والله إن تعجز، والله يعجز اللسان ويعجز الجنان ويعجز البنان أن يتكلم عن ما في الصدر للصديق هذا رضي الله عنه. وعن محمد بن سيرين، وهذا عند البيهقي لدلائل النبوة، قال: ذكر رجال على عهد عمر أبو بكر وعمر، فكأنهم فضلوا عمر على أبي بكر، فبلغ ذلك عمر فغضب وقال: والله والله والله لليلة واحدة من أبي بكر خير من أهل عمر، وليوم واحد من أبي بكر خير من أهل عمر. لقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة انطلق إلى الغار ومعه أبو بكر، فجعل يمشي ساعة بين يديه وساعة من خلفه حتى فطن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا بكر، ما لك تمشي ساعة بين يدي وساعة من خلفي؟ قال: يا رسول الله، أذكر الطلب فأمشي خلفك، ثم أذكر الرصد فأمشي بين يديك. قال: يا أبا بكر، لو كان شيء أحببت أن يكون فيك دوني، أن يكون بك دوني؟ قال: نعم، والذي بعثك بالحق. نعم، والذي بعثك بالحق يكون في ولا فيك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. مع أنهم سبحان الله، أولا يعني لو تفكر يعني مو إنسان نشأ وهو يرى هذا النبي صلى الله عليه وسلم امتلأ قلبه يعني من صغره، لا، هو يعني قليل له في السن، بينهم سنتين في السن، وصاحب له وصديق في الجاهلية. تخيل يعني صديقك 40 سنة ثم يكون هو النبي، وانظر إلى هذا الحب وهذا الخوف وهذا الشفقة، وهذا هذا ما يكون إلا عن إيمان ويقين وحب صادق. ولا أنت وإياه أصدقاء 40 سنة ثم يفضله الله بالنبوة، ثم تحب هذا الحب وتؤمن بهذا الإيمان. هذا والله، هذا والله أبو بكر الصديق رضي الله عنه. حتى لا يقول أحد أنه منذ أن ولد وهو يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم فامتلأ قلبه به منذ الولادة. لا والله، كان صديقا له 40 سنة ولا تذكر النبوة، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ثم لم يحمله لا أقران ولا الصحبة السابقة ولا شيء إلا على زيادة الإيمان واليقين والحب والطاعة والاتباع. لا إله إلا الله. قال: نعم، والذي بعثك بالحق، أحب أن يكون بي دونك. فلما انتهى إلى الغار قال أبو بكر: مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ لك الغار. فدخل فاستبرأه حتى إذا كان في أعلاه ذكر أنه لم يستبرئ الجحرة، فقال: مكانك يا رسول الله. فدخل فاستبرأ ثم قال: انزل يا رسول الله. فنزل عليه الصلاة والسلام. قال عمر: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده لتلك الليلة خير من آل عمر، والذي نفسي بيده لتلك الليلة خير من آل عمر. وكان محمد بن سيرين ممن يحفظ أخبار عمر رضي الله تعالى عنه. وأما ما ذكره البيهقي قال إن يعني في أشياء منكرة، ذكر إنه إن إذا حفيت رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم حمله الصديق، وأنه سد تلك الجحرة كلها وبقي جحر فألقمه كعبه فجعلت الأفاعي تنهش ودموعه تسيل، فقال تحزن إن الله معنا. هذه كلها زيادات الله أعلم بها، هذه باطلة كلها، يحبها بس اللي يحبون يعني زيادة اللي. وعند الإمام أحمد عن ابن عباس في قول الله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، قال تشاورت قريش ليلة بمكة، فقال بعضهم إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق، يريدون النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم بل اقتلوه، سبحان الله، كما تشاور إخوة يوسف في يوسف، وقال بعضهم أخرجوه، فأطلع الله نبيه على ذلك، فبات علي على فراش النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى لحق بالغار، وبات المشركون يحرسون عليا يحسبون النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أصبحوا ثاروا إليه، فلما رأوا عليا رد الله مكره، فقالوا أين صاحبك هذا؟ قال لا أدري، فاقتصوا أثره، وسيأتينا اسم القائف الذي كان معهم من خزاعة، فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم الأثر، سبحان الله، فصعدوا الجبل فمروا بالغار فرأوا على بابه نسج العنكبوت، فقالوا لو دخل هاهنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه، فمكث فيه 3 ليالي. يقول ابن كثير وهذا إسناد حسن، وهو من أجود ما روي في قصة نسج العنكبوت على فم الغار، وذلك من حماية الله رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا في مسند أحمد، والسند هو قال أحمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر أخبرني عثمان الجزري أن مقسم مولى ابن عباس أخبره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وذكر أيضا من في مسند من مسانيد أحمد بن علي بن سعيد القاضي مسند أبي بكر عن الحسن البصري قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى الغار، وجاءت قريش يطلبون النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوا على باب الغار نسج العنكبوت قالوا لم يدخل أحد هنا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قائما يصلي. شوف اللمحات هذه معناه أنه ممكن أن أنا والله رأيت الغار ما يحتمل القيام، لكن ممكن إنسان ينخفض أو يصلي وهو جالس، وأبو بكر يرقب أو يرتقي. فقال أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء قومك يطلبونك، لما رأوا صعدوا الجبل، أما والله ما على نفسي أبكي ولكن مخافة أن أرى فيك ما أكره، أما والله ما على نفسي أبكي ولكن مخافة أن أرى فيك ما أكره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا، يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، الله ثالثهما. يقول ابن كثير وهو حسن بشواهده، وفيه زيادة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، وكان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر صلى عليه الصلاة والسلام. ذكر أيضا أشياء باطلة، مثل واحد يقول إذا حزبك أمر فأتي الغار فكن فيه فإنه سيأتيك فيه رزقك بكرة وعشية، هذا كله باطل. وقال بعضهم نسج داود ما حمى صاحب الغار، وكان الفخار للعنكبوت، يعني الدروع ما تحمي ولكن العنكبوت يحمي، نسج داود ما حمى صاحب الغار وكان الفخار للعنكبوت. وقد ورد أن حمامتين عششتا على بابه أيضا، وقال الصرصري في شعره فغمى عليه العنكبوت بنسجه وظل على الباب الحمام يبيض. وذكر هنا حديث عند ابن عساكر، حديث أبي مصعب المكي موجود عند ابن عساكر وغيره وابن سعد أيضا في طبقاته مطولا سيأتينا إن شاء الله، ولكن فيه عون القيسي قال يحيى بن معين لا شيء، وقال البخاري عون جليس لمعتمر، هو الآن يروي هنا ما روى عن معتمر منكر الحديث إلى آخره. وأبو مصعب المكي قال أبو مصعب، وهم ترى ما يتشددون في السير والتواريخ كما يتشددون في التاريخ في الحديث التي فيها شرائع، قال أبو مصعب إلا إذا جاء شيء منكر ترد الشريعة، مثل هذا اللي يقول اذهب إلى الغار واختبئ فيه ويأتيك رزقك، هذا منكر ترد الشريعة. قال أبو مصعب المكي أدركت زيد بن أرقم والمغيرة بن شعبة وأنس بن مالك يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الغار، وأن الله بعث العنكبوت فنسجت ما بينهما فسترت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر الله حمامتين وحشيتين فأقبلتا تدفان حتى وقعتا بين العنكبوت وبين الشجرة، وأقبل فتيان قريش من كل بطن منهم رجل معهم عصيهم وقسيهم وهراواتهم حتى إذا كانوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر 200 ذراع. قال الدليل هذا الحجر لا أدري هذا الحجر ثم لا أدري أين وضع رجله، يعني القائف. فقال الفتيان: أنت لم تخطئ منذ الليلة حتى إذا أصبحنا. قال: انظروا في الغار. فاستقدم القوم حتى إذا كانوا من النبي صلى الله عليه وسلم قدر 50 ذراعا فإذا الحمامتان، فرجعوا. فرجع هو، قالوا: ما ردك أن تنظر في الغار؟ قال: رأيت حمامتين وحشيتين بفم الغار، فعرفت أن ليس فيه أحد. قال: فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم فعرف أن الله قد درأ عنهما بهما، فسمت عليهما الحمامتين، أي برك عليهما، فأحضرهما الله إلى الحرم فأفرخا كما ترى. يعني إن حمام الحرم هذا كله من نسلهما، من نسل الحمامتين، والله أعلم، الله أعلم بهذا. وسيأتي عن الواقدي أن الذي اقتفى الأثر لهم هو كرز بن علقمة الخزاعي. وقال الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله، وذكرنا هذا، أي يؤنب الله من تخلف عن الجهاد. فقال: إلا تنصروه أنتم فإن الله ناصره ومؤيده ومظفره، كما فعل نصره إذا أخرجه الذين كفروا من أهل مكة هاربا ليس معه غير صاحبه وصديقه أبي بكر. ولهذا قال: ثاني اثنين إذ هما في الغار. وقد لجأ عليه الصلاة والسلام إلى الغار ليسكن الطلب، وذلك أن المشركين حين فقدوهما ذهبوا في طلبهما كل مذهب من سائر الجهات، وجعلوا لمن ردهما أو أحدهما 100 من الإبل، واقتصوا آثارهما حتى اختلط عليهم. وكان الذي يقتص الأثر لقريش قيل سراقة بن مالك، وقيل كرز بن علقمة الخزاعي، وهو أظهر، والله أعلم. فصعدوا الجبل الذي هما فيه وجعلوا يمرون على باب الغار، فتحاذي أرجلهم باب الغار ولا يرونهما، حفظا من الله لهما. وقال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا عفان، حدثنا همام، حدثنا ثابت عن أنس أن أبا بكر حدثه، قال أبو بكر يحدث أنس، والسند كما ترون عفان بن مسلم عن همام بن يحيى عن ثابت البناني عن أنس، قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. هذا الكلام في الغار، وأخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث همام. وذكر هذا أيضا منكر، هذا منكر. يقول بعض أهل السير يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصديق: لو جاءونا من ها هنا لذهبنا من ها هنا. فنظر الصديق في الجانب الثاني من الغار فإذا البحر قد اتصل بالغار وسفينة مشدودة إلى جانبه. سبحان الله، بعض الناس كذا مفتون، يجيب الخيالات هذه، يجيب يكمل من رأسه، وهذا كثير موجود. ويرون عن أبي بكر أنه قال: قال النبي ولم أجزع يوقرني ونحن في سدف من ظلمة الغار: لا تخش شيئا فإن الله ثالثنا وقد توكل لي منه بإظهاري. وقد روى أبو نعيم هذه القصيدة وذكرها مطولة جدا، والله أعلم. هذه أيضا القصيدة ما تشبه قصائد العرب الأولى، هذه كأنها ملحقة، لكنها حسن. يعني حتى اللي قالها: قال النبي ولم أجزع يوقرني ونحن في سدف من ظلمة الغار: لا تخش شيئا فإن الله ثالثنا وقد توكل لي منه بإظهاري. وأيضا كان خروجه إلى الغار ليلا تقدم. وذكر أيضا البخاري الحديث الطويل، الحديث عائشة، وهذا ذكرناه كاملا. وثم ذكر حديث سراقة، وسيأتي إن شاء الله. هذا اللي عند ابن كثير، يعني الحمد لله فيه فوائد استفدنا منها. كذلك ابن سعد أيضا عنده فوائد، وابن سعد أيضا جود حديث الهجرة، فقال: أخبرني الواقدي حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة، هذا طريق. وحدثني ابن أبي حبيبة عن داود بن حسين عن أبي غطفان عن ابن عباس، وقدامة بن موسى عن عائشة بنت قدامة، ورجل من آل علي عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي، ومعمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن مالك بن جعثم عن سراقة. يعني خمسة طرق، وكلهم يعني قريبين: عائشة وابن عباس وعلي وسراقة وعائشة بنت قدامة. قال: لما رأى المشركون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حملوا الذراري والأطفال إلى الأوس والخزرج، عرفوا أنها دار منعة، وأنهم قوم أهل حلقة وبأس، يعرفون الأنصار، فخافوا خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا في دار الندوة، ولم يتخلف أحد من أهل الرأي والحجة ليتشاوروا في أمره. وحضرهم إبليس في صورة شيخ كبير من أهل نجد مشتمل الصماء في بت، اللي هو الكساء الغليظ. وذكر مثل حديث ابن إسحاق وهذا كان ليلة الخميس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال إن الله قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فخذ أنت بأبي وأمي أنت إحدى راحلتي هاتين. قال: بالثمن. الآن فيها أيضا فائدة. قال: وكان أبو بكر اشتراهما بثمانمائة درهم من نعم بني قشير، فأخذ إحداهما وهي القصواء، وهي القصواء. هذه فائدة. بني قشير هم من عامر بن صعصعة، وهم سكان الرين، قديما كان يسمى بلاد الريب بالباء، الآن سمى الرين في نجد، والآن سكانها مذحج من قحطان، قبائل الجحادر، قديما كانت لعامر بن صعصعة بني قشير، وجنوبهم بني جعدة، وهذا اللي هم ليلى العامرية اللي كان الآن في مدينة اسمها ليلى في الأفلاج، وشمالهم بني نمير في الدواد من الآن وعفيف إلى ضرية، هذه كلها بلاد بني عامر، الآن حسروا عنها وأصبحت لقبائل أخرى. في فائدة أن القصواء التي بقيت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر عهده عليه الصلاة والسلام هي هذه التي اشتراها من الصديق، ولذلك قال: ما نفعني مال كما نفعني مال الصديق. وفي فائدة أيضا أن البرد الذي تغشاه علي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام فيه، قال: بردا أحمر حضرميا. إذن هو برد حضرمي، لكن كانوا يقولون أخضر، الآن صار أحمر. هذه فائدة. وفي فائدة أخرى قال: النفر يتطلعون من صير الباب، يرصدونه ويرون ثيابه ويأتمرون أيهم يحمل على المضطجع صاحب الفراش. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوس على الباب، فأخذ حفنة من البطحاء فجعل يذرها على رؤوسهم ويتلو صدر سورة ياسين، حتى قال قائل لهم: ما تنتظرون؟ قالوا: محمدا. قال: خبتم وخسرتم، قد والله مر بكم وذر على رؤوسكم التراب. قالوا: والله ما أبصرنا. وقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم. سبحان الله. وفيه قال: وصار إلى منزل أبي بكر، ثم إذا كان الليل خرجه أبو بكر فمضى إلى غار ثور فدخلاه، وضربت العنكبوت على بابه بعشاش بعضها على بعض، وطلبت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الطلب، أشد الطلب. قال: حتى انتهوا إلى باب الغار، فقال بعضهم: إن عليه العنكبوت قبل ميلاد محمد عليه الصلاة والسلام، فانصرفوا. طيب، هذا أيضا من الفوائد. وذكر أيضا حديث، طيب، حديث أم معبد وحديث سراقة، هذا سيأتي إن شاء الله. طيب، هذا ابن سعد. احنا بس والله أنا حريص على أني استوفي كل شيء، يعني حتى استبرئ المنطقة كلها وارتاح ان ما بقي شيء، ثم ننطلق في طريق الهجرة. ايضا عند الصالح في سبل الهدى والرشاد، وهذا من اوسع الكتب، لكن عاد فيه اشياء ما لا غير مرضية. طيب، في نقولات عن ابن سعد وابن اسحاق، هذه كلها مرت، لكن في فوائد. مثلا عند البيهقي في حديث عمر انهما خرج ليلا، وعند ابن إسحاق الواقدي خرج من خوخة في ظهر بيت أبي بكر، وعند ابن نعيم عن عائشة بنت قدامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد خرجت من الخوخة متنكرا. الأمر شديد، لا تحسبونه سهل، يعني شوف متنكر ومتقنع. قال: فكان أول من لقيني أبو جهل، فأعمى الله بصره عني وعن أبي بكر حتى مضينا. وفي فائدة أيضا قال هنا: خرج أبو بكر بماله 5000 درهم، وكان مال أبي بكر يوم أسلم 40,000 درهم، فأنفقها في سبيل الله، وبقي منها 5000 خرج بها إلى الهجرة رضي الله عنه، رضي الله عنه. ومعه عبد الله، قال: بعث ابنه عبد الله فحمل الدراهم إلى الغار. وذكر قصة الشيخ أبو قحافة. وفي حديث عند البيهقي وذكره، حديث أنه مرة أمامه مرة خلفه، وحديث الجحر، وحديث عند ابن أبي شيبة وابن المنذر قال: ألقمه ألقم أبو بكر الجحر وقال: يا رسول الله، كانت لدغة أو لسعة كانت في دونك. لا إله إلا الله. وفي حديث عند أبي نعيم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أصبح قال لأبي بكر: أين ثوبك؟ فقال: إن بقي جحر فوضعت ثوبي فيه حتى لا يأتيك شيء. فيروى أنه قال: اللهم اجعل أبا بكر معي في درجتي في الجنة. الله أعلم. وحديث أبي مصعب المكي اللي ذكرناه قبل قليل، وحديث الإمام أحمد اللي ذكرناه في العنكبوت، وحديث أيضا شيخ النسائي اللي هو أبو بكر أحمد بن سعيد القاضي اللي نقلنا عنه قبل قليل. وروى أبو نعيم في الحلية عن عطاء بن ميسرة قال: نسجت العنكبوت مرتين، مرة على داود حين كان يطلبه طالوت، ومرة على النبي صلى الله عليه وسلم في الغار. وأيضا في تاريخ أبي سعيد هذا هو البلاذري أن المشركين استأجروا رجلا يقال له علقمة بن كرز بن هلال الخزاعي، وقد أسلم عام الفتح، وذكر لهم الخبر علقمة بن كرز، قال قفى لهم الأثر حتى انتهى إلى أصل جبل ثور، يعني تبعهم من خوخة أبي بكر اللي خرجوا منها مع المسفلة إلين يتبعهم بالأثر. قال فلما جاء أسفل الجبل قال ها هنا انقطع أثره، لا أدري أخذ يمينا أم شمالا أم صعد الجبل، كأنك تراه الآن من جهة مقابل حي الهجرة. قال فصعدوا الجبل تأكدون يستبرئونه، فلما انتهوا إلى فم الغار قال أمية ما أربكم في الغار، إن عليه أمية بن خلف إن عليه العنكبوتا كان قبل ميلاد محمد ثم جاء فبال. وأيضا عند البيهقي عن عروة أن المشركين لما فقدوا النبي صلى الله عليه وسلم ركبوا في كل وجه يطلبونه، وبعثوا إلى أهل المياه يأمرونهم به ويجعلون لهم الجعل العظيم، وأتوا على ثور الجبل الذي فيه الغار حتى طلعوا فوقه، وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أصواتهم وهم في الغار، فأشفق أبو بكر وبكى، فعند ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت السكينة من الله تعالى. وعند ابن أبي حاتم وأبو الشيخ والبيهقي وابن عساكر عن ابن عباس فأنزل الله سكينته عليه قال على أبي بكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم تزل السكينة معه لا تفارقه، هذا أيضا قول لابن عباس. وعند أبي نعيم عن أسماء أن أبا بكر رأى رجلا مواجها الغار يعني أمامهم ينظر إليهم، فقال يا رسول الله إنه يرانا، قال كلا إن الملائكة تحول بيننا وبينهم. قال فلم ينشب الرجل أن قعد يبول مستقبلنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر لو كان يراك ما فعل هكذا أو ما فعل هذا. هذا عند أبي نعيم. وذكر قصيدة للبصيري أنه قال ويح قوم جفوا نبيا بأرض ألفته حمامها والظباء، ويح قوم جفوا نبيا بأرض ألفتها حمامها والظباء، وسلوه أي سلوا عنه وحن جذع إليه وقلوه ورده الغرباء، ويح قوم جفوا نبيا بأرض ألفتها حمامها والظباء، وسلوه وحن جذع إليه وقلوه ورده الغرباء، أخرجوه منها وآواه غار وحمته حمامة ورقاء، وكفته بنسجها عنكبوت ما كفته الحمامة الحصداء. وأيضا قال ما حوى الغار من خير ومن كرم، وكل طرف من الكفار عنه عمي، فالصدق في الغار والصديق لم يرما، أي لم يفارق، أي والله فالصدق في الغار والصديق لم يرما، وهم يقولون ما بالغار من أرمي، ما في أحد، ظنوا الحمامة وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي، وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عالم من الأطم، وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عالم من الأطم. وعند ابن عدي وابن عساكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحسان هل قلت في أبي بكر شيئا؟ هل قلت في أبي بكر شيئا؟ قال نعم، قال قل وأنا أسمع، يحب أن يسمع مدح حبيبه وصفيه من البشر هؤلاء. فقال حسان قلت فيه والثاني اثنين في الغار المنيف، وقد طاف العدو به إذ صعد الجبل، وكان حب رسول الله قد علموا من البرية لم يعدل به رجلا، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال صدقت يا حسان هو كما قلت، صدقت يا حسان هو كما قلت، وكان حب رسول الله قد علموا من البرية لم يعدل به رجلا. وهذا في الحديث الصحيح. الثاني اثنين في الغار المنيف وقد طاف العدو به إذ صعد الجبل رضي الله عنه، رضي الله عنه. وذكر الحديث اللي عند أبي نعيم من طريق إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق اللي فيه الدعاء السابق، ويشبه دعائه لما رجع من الطائف. وذكر حديث البراء وسيأتينا عن الصديق نفسه يحكي عن قصة الهجرة، لكن هو الآن سيحكي منذ أن خرجوا من الغار. وذكر قصة معبد. فهذه بعض الأخبار التي فاتتنا فيما مضى أدركناها الآن، ثم نتكلم الآن عن خروجهم من الغار إن شاء الله. وكما تقدم أنهم في الغار كان يصلي عليه الصلاة والسلام ويذكر الله ويقرأ القرآن 3 أيام بلياليها، ويأتيهم في المساء عامر بن فهيرة، ويأتيهم عبد الله بن أبي بكر، تأتيهم أسماء بالسفرة. والدليل ابن أريقط يخبب ظهرهما، يعني يعمل لها تمرينات من الخبب والعدو حتى تكون مستعدة للانطلاق 3 أيام بلياليها، وهو يخبب الظهر كما قال الزهري، يعني حتى يكون فيه لياقة عالية، لأنهم الآن في حال هرب شديد. رضي الله عن الصديق، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.